الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. ما جاء في الزنا. 1- ثبوت جريمة الزنا. حد الزنا لا يثبت إلا إذا شهد على الجريمة شهود 4، فإن كانوا أقل من ذلك لم تقبل شهادتهم، بل وذهب الجمهور إلى وجوب حد القذف عليهم. فقد حد عمر الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة، وهم أبو بكر ونافع وشبل ابن معبد. وأصل الواقعة كما رواها الطبري في تاريخ الأمم والملوك، هامش تاريخ الأمم والملوك الجزء الرابع الصفحة 200 و 200، انتهى. كان الذي حدث بين أبي بكر والمغيرة ابن شعبة أن المغيرة كان يناغيه، وكان أبو بكر ينافره عند كل ما يكون منه، وكان بالبصرة، وكان متجاورين بينهما طريق، وكان لهما مشربتان متقابلتان في داريهما، هامش المشربة الغرفة، انتهى. في كل واحدة منهما كوة مقابلة الأخرى، هامش الكوة فتحة صغيرة في الجدار، انتهى. فاجتمع بأبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته، فهب ريح ففتحت باب الكوة، فقام أبو بكر ليصفقه، فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب كوة مشربته وهو بين رجلي امرأة، فقال للنفر قوموا فانظروا، ثم قال اشهدوا. قالوا ومن هذه؟ قال أم جميل ابنة الأفقم. وكانت أم جميل إحدى نساء بني عامر ابن صعصعة، وكانت غاشية للمغيرة تغشى الأمراء والأشراف، وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها. فقالوا إنما رأينا أعجازا ولا ندري ما الوجه، ثم إنهم صمموا حين قامت. فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة وقال لا تصلي بنا، فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه بذلك. فاستقدم عمر المغيرة وبعث عليها أبا موسى الأشعري، وارتحل المغيرة وأبو بكر ونافع بن كلب وزياد وشبل بن معبد البجلي حتى قدموا على عمر، فجمع بينهم وبين المغيرة، فقال المغيرة سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني مستقبلهم أو مستدبرهم، وكيف رأوا المرأة أو عرفوها، فإن كانوا مستقبلية فكيف. ثم قال بأي شيء استحل النظر إلى منزلي على امرأتي، والله ما أتيت إلا امرأتي. فبدأ عمر بأبي بكر فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة. قال كيف رأيتهما؟ قال مستدبرهما. قال كيف استبنت رأسها؟ قال تحاملت. ثم دعا شبل بن معبد فشهد بمثل ذلك، فقال استدبرتهما أو استقبلتهما؟ قال استقبلتهما. وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكر، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم. قال رأيته جالسا بين رجلي امرأة، قدمين مخطوبتين تخفقان وإستين مكشوفتين، وسمعت حفزانا شديدا، همش دفعا من الخلف، انتهى. قال هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال لا. قال فهل تعرف المرأة؟ قال لا، ولكن أشبهها. قال فتنحى وأمر بالثلاثة فجلد الحد وقرأ فإذ لم يأتوا بالشهداء ف فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال المغيرة: شفني من الأعبد. فقال: اسكت، اسكت نأمتك. وفي رواية: اسكت الله فاك. همش النأمة النغمة والصوت، انتهى. اما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك. وجاء في رواية للبيهقي: فقال أبو بكر بعدما ضربه: أشهد أنه زان. فهم عمر أن يعيد عليه الجلد، فنهاه علي رضي الله عنه وقال: إن جلدته فارجم صاحبك. فتركه ولم يجلده. هل تقبل شهادة من تاب منهم بعد الحد؟ روى الشافعي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه لما جلد الثلاثة استتابهم، فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكر أن يرجع فرد شهادته. اثنان: التحذير من ترك الرجم. روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لما صبر عمر رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت عليكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله، لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. قال مالك: الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة، فارجموهما. وجاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على كل من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وزاد الإسماعيلي: وقد قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. وكذا عند البيهقي. وبين في رواية عند النسائي محلها من السورة، وأنها كانت في سورة الأحزاب. قال الصنعاني في سبل السلام: وقول عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها، هذا القسم من نسخ التوراة مع بقاء الحكم، وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ. انتهى كلامه. هامش سبل السلام للصنعاني، الجزء الرابع، الصفحة 76 بعد 200 والألف، انتهى. 3. إذا ادعت المرأة أنها ثقيلة النوم وأن رجلا أتاها وهي نائمة. روى البيهقي عن النزال بن سبرة قال: إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كادوا أن يقتلوها، وهم يقولون: زنت زنت. فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حبلى، وجاء معها قومها فأثنوا بخير. فقال عمر: أخبريني عن أمرك. قالت: يا أمير المؤمنين، كنت امرأة أصبت من هذا الليل، فصليت ذات ليلة ثم نمت، وقمت ورجل بين رجلي فقذف في مثل الشهاب ثم ذهب. فقال عمر: لو قتل هذه بين الجبلين أو قال بين الأخشبين لعذبهم الله، فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق ألا تقتلوا أحدا إلا بإذني. وروى ابن حزم في المحلى بإسناده عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت وأنا باليمن بامرأة فسألتها فقالت: ما تسأل عن امرأة حبلى ثيب من غير بعل؟ أما والله ما خاللت خليلا ولا خادمت خدنا منذ أسلمت، ولكني بينما أنا نائمة بفناء بيتي فوالله ما أيقظني إلا الرجل حين ركبني وألقى في بطني مثل الشهاب. قال: فكتبت فيها إلى عمر فكتب إلي أن وافني بها وبناس من قومها، فوافيته بها في الموسم، فسأل عنها قومها فأثنوا خيرا وسألها فأخبرته كما أخبرتني. فقال عمر: شابة تهامية تلومت، قد كان يفعل ذلك. فما رها عمر وكساها، همش ما رها أمدها بالطعام، وفي القرآن: وننير أهلنا، انتهى. وأوصى بها قومها خيرا. قال ابن حزم: هذا خبر في غاية الصحة، همش المحلى لابن حزم، الجزء التاسع، الصفحة 23، انتهى. 4. المستكرهة على الزنا. روى عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة لقيها راعي بفلات من الأرض وهي عطشة فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه يقع عليها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عمر عنها الحد بالضرورة. وروى عبد الرزاق أيضا أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة ثيب قد أصابت فاحشة، فارتحلوا وتركوها، فأخبرت عمر خبرها فقالت: كنت امرأة مسكينة لا يعطف علي أحد بشيء، فما وجدت إلا نفسي، فأرسل عمر إلى رفقتها فردهم وسألهم عن حاجتها فصدقوها، فجلدها 100 وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها. وإنما ضربها عمر تعزيرا لأنه كان من الواجب عليها أن تصبر أكثر مما صبرت. 5. سقوط الحد بشبهة العقد. روى عبد الرزاق عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعية فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي 3 حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر رضي الله عنه بذلك فكبر وقال: مهر مهر مهر، ودرأ عنها الحد. وفي رواية عن أبي سلمة ابن سفيان أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني. فقال عمر: ما قلت؟ فأعادت، فقال عمر وهو يشير بيده: مهر مهر مهر، ثم تركها. إنما أسقط عمر الحد لوجود شبهة العقد، وكان رضي الله عنه يدرأ الحد بالشبهات. روى ابن أبي شيبة وأبو يوسف عن عمر قال: لأن أعطل الحدود بشبهات أحب إلي من أن أقيمها بشبهات. وروى البيهقي عنه قال: وإني لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. 6. رفع القلم عن 3. روى أبو داود أن عمر رضي الله عنه أتي بمجنونة قد زنت فاستشار فيها الناس فأمر بها أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر عمر برجمها، فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن 3؟ عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. فقال: بلى. قال: فما بال هذه؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها عمر وجعل يكبر. 7. هل يثبت الحد بالحبل؟ ذهب عمر رضي الله عنه إلى أن الحبل لغير المتزوجة دليل على الزنا. جاء في الصحيحين عن عمر قال: وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على كل من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال الصنعاني في سبل السلام: في ذلك دليل على أنه إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج أو السيد حبلى ولم تذكر شبهة فإنه يثبت الحد بالحبل، وهو مذهب عمر وإليه ذهب مالك وأصحابه. انتهى كلامه. هامش سبل السلام، الجزء الرابع، الصفحة 76 بعد 2100. انتهى. وإذا تزوجت المرأة فجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت فلا حد عليها باعتبار أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. روى عبد الرزاق والبيهقي أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها، فجاءت أختها إلى علي رضي الله عنه فقالت: إن عمر هم برجم أختي، فأنشرك الله أن تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني. فقال علي: إن لها عذرا. فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده، فانطلقت إلى عمر فقالت: إن عليا زعم أن لأختي عذرا. فأرسل عمر إلى علي: ما عذرها؟ قال: إن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ويقول أيضا: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالحمل 6 أشهر والفصال 24 شهرا. فخلى عمر سبيلها، فلو كانت الولادة لأقل من 6 أشهر لأقام عليها الحد. 8. الجمع بين التغريب والجلد لغير المحصن. روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه غرب في الزنا 1 سنة. روى ابن حزم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل إلى عمر رضي الله عنه فأخبره أن أخته أحدثت وهي في سترها وأنها حامل، فقال: أمهلها حتى إذا وضعت واستقلت فآذني بها. فلما وضعت جلدها 100 وغربها إلى البصرة 1 عاما. وإلى هذا ذهب الشافعي وأصحابه وسفيان الثوري. وقال مالك: ينفى الحر الذكر ولا تنفى المرأة الحرة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا نفي على زان أصلا، لا على ذكر ولا على أنثى. هامش راجع المحلى في الجزء 13 في الصفحة 11 بعد 100. القذف. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. همش. يرمون يقذفون ويسبون بالزنا المحصنات الأنفس العفيفة وتشمل الذكور والإناث. وهذا من سورة النور الآية 54. انتهى الهامش. هل يجب الحد إذا كان المقذوف كافرا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الإسلام شرط في المقذوف، فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقم الحد على قاذفه، وإذا كان العكس فقذف اليهودي أو النصراني المسلم فعليه ما على المسلم. روى عبد الرزاق عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال: لا حد عليه. وروى أيضا أن مخرمة بن نوفل افترى على أن رجلا في الجاهلية فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، فبلغ ذلك عمر لا يعد لها أحد بعد ذلك. ولكن إذا كان القذف بنفي نسب مسلم عن أبيه فإن عمر رضي الله عنه كان يحد القاذف حرمة للمسلم. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن رجلا افترى على رجل من المهاجرين في عهد عمر فقال له: لست لأبيك، وكانت أمه ماتت في الجاهلية، فجلده عمر لحرمة المسلم. 2. من أنكر ولد امرأته ثم اعترف به ثم أنكره. روى البيهقي في السنن أن رجلا أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر رضي الله عنه فجلد 80 جلدة لفريته ثم ألحق به ولدها. وروى عبد الرزاق عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة ثم أنكره بعد لحق به. 3. من قذف بامرأة يحل له وطؤها. روى البيهقي في السنن أن رجلا قال لآخر: ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال: قذفني. فقال عمر: قذفك بأمر يحل لك. ولم يعتبر عمر ذلك قذفا. أما إذا قذف بامرأة لا يحل له وطؤها فقد وجب الحد. روى عبد الرزاق والبيهقي أن حبيبة بنت خارجة بعثت بجارية لها مع زوجها من الأنصار يقال له حبيب بن أساف إلى الشام ليبيعها، فقالت: إنها بالشام أنفق لها، فبيعها بما رأيت. وقالت: تغسل ثيابك وتنظر رحلك وتخدمك. فذهب فابتاعها لنفسه ثم رجع بها إلى المدينة حبلى. فجاءت ابنة خارجة عمر رضي الله عنه فأنكرت أن تكون أمرته ببيعها، فهم عمر أن يرجم زوجها حتى كلمها قومها فقالت: اللهم آنفا كنت أمرته ببيعها. فأقرت بذلك لعمر فضربها 80، أي حد القذف. 4. التعريض بالزنا هل يعتبر قذفا؟ كان عمر رضي الله عنه يحد في التعريض بالفاحشة. روى مالك عن عمر بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمان عمر فقال أحدهما للآخر: والله ما بأبي زنا وما أمي بزانية. فاستشار عمر في ذلك فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد 80. وروى عبد الرزاق عن ابن أبي مليكة عن صفوان وأيوب أن عمر رضي الله عنه حد في التعريض. قال ابن مليكة والذي حد عمر في التعريض هو عكرمة ابن عامر ابن هشام ابن عبد مناف ابن عبد الدار، هجا وهب ابن زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، فعرض في هجائه. وفي رواية عن القاسم مولى عبد الرحمن أن عمر جلد في التعريض وقال إن حمى الله لا ترعى حواشيه. وهذا ما ذهب إليه مالك، وذهب أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا حد في التعريض، لأن التعريض يتضمن الاحتمال، والاحتمال شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان تعزير من يفعل ذلك. هامش فقه السنة الجزء الثاني الصفحة 44 بعد 400 انتهى. 5. من وضع نفسه موضع التهمة فقذف بذلك. روى ابن أبي شيبة أن رجلا تزوج امرأة فأسر ذلك، فكان يختلف إليها في منزلها، فرآه جار لها يدخل عليها فقذفه بها، فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين هذا كان يدخل على جارتي ولا أعلمه تزوجها. فقال له ما تقول؟ قال تزوجت المرأة على شيء دون فأخفيت ذلك. قال فمن شهدكم؟ قال أشهدت بعض أهلها. فدرأ عمر الحد عن قاذفه وقال أعلموا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج. 6. توبة القاذف. قال عمر رضي الله عنه توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه فيما ادعاه من الزنا على المقذوف. وقد سبق رأينا فيما حدث بين أبي بكر والمغيرة بن شعبة أنه لما شهد أبو بكر ونافع بن الحارث وشبل بن معبد على المغيرة بالزنا ورفض زياد أن يشهد عليه بذلك، جلد عمر أبا بكر ونافع وشبل، جلد كل واحد منهم 80، وقال لهم من تاب منكم قبلت شهادته، وفي رواية من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل. فتاب نافع وشبل، وأبى أبو بكر أن يكذب نفسه، فكان عمر لا يقبل شهادته. انتهى الوجه الأول.